لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعزوه المحقق إلى المصنف ابن أبي شيبة، وقال وأخرجه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود بلفظ: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ثم قالوا أخرجه ابن ماجه وأحمد والبغوي والطبراني في الكبير وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري بلفظ: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكن أخوة الإسلام أفضل. وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم بلفظ: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. أما الحديث السابق فقال في تخريج أخرجه مسلم في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، من حديث جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهو المعجم الكبير للطبراني. كل ذلك تخريج للحديثين المذكورين كما قال الشيخ شعيب في تعليقه على الكتاب. الشارح يريد هنا أن يستدرك على المؤلف كما ذكرت أنه قال: وحبيب رب العالمين. فقال يعني إنه حينما قال المحبة يقصد أعلاء مرتبة، ألا وهي الخلة. قال: والحديثان عن المذكوران في الصحيح وهما لقلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، هذا كلام فيه خطأ، لأن بعض الناس استدلوا بحديث سيذكره الشارح بعد ذلك في الصفحة التالية أنه يقول صلى الله عليه وسلم أو ينسب له كما رواه الترمذي: إن إبراهيم خليل الله، أنا وأنا حبيب الله ولا فقط. فيفهم من هذا أن حبيب أعلى درجة من إيه؟ من خليل. هذا الكلام لو ثبت لكان فيه إشكال، لأنه سيعارض الأحاديث الموجودة في الصحاح. ولكن هذا الحديث المروي في الترمذي حديث قال عنه الترمذي غريب، وهو في إسناده راويان ضعيفان، يبقى الحديث ضعيف. فهذا الحديث لا يرقى إلى مرتبة مصادمة النصوص الثابتة في الصحيحين، لأنه أولا ضعيف، ثانيا المتن مخالف للإيه؟ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد المتن منكرا لأنه عارض وخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما رأيتم في أحد الحديثين يقول الراوي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، دل ذلك على أنه قاله في آخر عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمسة أيام قال هذه الكلمات صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه،

كلها. ولذلك نظر أهل العلم إلى هذه النصوص وقالوا هل هي تتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا تتعارض. لماذا؟ لأن قائليها ليسوا بمعصومين، الذين قالوا هذا الكلام ليسوا بمعصومين، وإنما التعارض يأتي أو موهم التعارض يأتي حينما يتعارض نصان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لو استطعنا يعني لو لم نستطع أن نزيل الإشكال أو أن نخرج منه لكان الخروج منه سهلا. كيف؟ نقول هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآخر فهو قول لغير معصوم، أبو هريرة أو أبو ذر رضي الله عنهما وهما وغيرهما غير معصومين، وإنما المعصوم في الأمة إيه؟ واحد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال؟ أهل العلم ناقشوا هذه المسألة، فمن العلماء الإمام الشعبي قال هذا مردود على أبي هريرة، وهذا فيه مخالفة للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما لم يصل إلى أبي هريرة هذا النص. لكن هناك إجابة أعظم من هذه الإجابة التي أجابها الشعبي. الشعبي قال هذا الكلام ونقله عنه الإمام الطحاوي في كلامه على مشكل الآثار. في كلام الإمام الطحاوي له كتاب، الطحاوي نفسه له كتاب اسمه إيه؟ مشكل الآثار، نتكلم عن الآثار والأحاديث التي فيها إيه؟ إشكال أو ظاهرها فيه تعارض. ففي هذا الحديث رجع الإمام أو مال الإمام الطحاوي إلى قول الإمام الشعبي، إلى أن هذا الكلام مردود على أبي هريرة. ولكن حينما نظر الأئمة كأمثال الإمام القرطبي والإمام النووي والإمام الحافظ ابن حجر والإمام المعلم اليماني رحمة الله عليهم جميعا وغيرهم، حينما نظروا إلى هذه الأحاديث كانت لهم وجهة نظر يعني فيها تصحيح للوضع بطريقة منفرة وما فيهاش تقصير لأحد من الصحابة. لأن أبا هريرة قال كلمة، وقال ذلك أبو ذر، وقال ذلك ميمونة، وقال ذلك غيرهم، فالمسألة ما بقتش أبو هريرة لوحده كما قال الشعبي. فنظر إلى الأمر من الناحيتين، يعني القائل الذي يقول خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل اتخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، وإنما يقول أنا اتخذت الرسول خليلا، واخدين بكم ولا لا؟ لما الأمر من ناحيته هو ومن جهته هو، فالمخالفة مفاعلة من الطرفين، فمن طرف المتكلم ومن طرف الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن طرف المتكلم هو يتكلم عن نفسه فيقول حدثني خليلي أو أوصاني خليلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبرأ إلى كل خليل من خلته، أنا لم أتخذ أحدا خليلا إلا الله. فالجهة إيه؟ منفكة كما يقال، الجهة منفكة. فمن هنا لا ينكر على من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، وفي نفس الوقت نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، وإنما غير الرسول اتخذ الرسول خليلا، رغمكم ولا لا؟ يبقى الجهة إيه؟ منفكة. ويزول بهذا الإشكال، ولا نخطئ أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهم غير معصومين، ولكن في هذه المسألة لا نستطيع أن نخطئ أحدا منهم. لماذا؟ لأنهم لم يخطئوا، ده الراجح والواضح، وده كلام أئمة اللغة، ويبقى القول مردودا على الإمام الإيه؟ الشعبي رحمه الله. فما نعمل كل الكل هيجي يفسرها هنا ويقول هي المحبة التي تقللت روح المحب وقلبه، هو يقول هذا الكلام. قال والمحبة مراتب، المحبة مراتب درجات، أول هذه الدرجات العلاقة، وهي تعرف القلب بالمحبوب. هو يذكر للمحبة مراتب عشرة،

حينما يصل الانسان الى مرتبة معينة يرفع عنه التكليف، ونحن في اعتقادنا انه لا يرفع التكليف الا عن المجنون، وهم يقولون رفع عن كل فلان كان مرفوع عنه التكليف. الدليل على هذا الكلام قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى تفضل تعبد ربك حتى دي غاية، المغير بالغاية هو العبادة، فإذا انتهت الغاية ووصلنا لها خلاص نعبد لنا ونفعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلنا لليقين نعبد ليه؟ سيقعد رأس الخروف عن التكليف عشان وصلت لليقين. طب كلام خطير لذن بقى، لأنه هنا اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه موصلت لليقين، يبقى ربنا يقول له يا محمد اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي حتى تتورم قدماه كان لسه ما وصلش لليقين، ينفع الكلام ده؟ ده اتهام خطير مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي حتى تتورم قدماه ما كانش وصل لليقين وهو ضلع. طبعا اليقين في الآية المقصود بإيه؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك الموت، يعني تفضل ايه؟ عارف بالله لغايه اخر لحظه، توفني ايه؟ مسلما والحقني بالصالحين. ده كلام الانبياء، مش تزايد ولا في غرور ولا في عذر. فبنقول اصلا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لان الله قال وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبائه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلقكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. جاي الجميع فقط، يبقى الكل يتعامل بنفس المعامله. فقال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ليجي بالحب بس هتتجرا وهتخطئ ومش هتتوب الى الله. يقول لك يا عم الحب يضيع كل شيء، ان المحب لا يعذب محبوبه ابدا. خد بالك المحب ما يعذبش محبوبه، طب وهو المحب يعطى محبوبه؟ وبرضه الرب يكون كده، وهو المحب. الم يقل الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله، ما ايه الايه؟ الامتحان. الحكم البصري رحمة الله عليه يقول ادعى قوم محبة الله، في قوم ادعوا محبة الله، ادعوا محبة الله فامتحنه الله بهذه الآية، ده الامتحان. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، ده الامتحان. قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لكن انت ممكن تيجي بقى تعدي مثلا في الموالد ولا مولد من الموالد مولد الرفاعي، تبقى الصلاة الاذان بيؤذن والناس بتصلي والناس قاعدة، تروح المولد قاعدين مش تصلوا؟ لا مرفوع عنه بالتكليف، يقول لك قاعدين في المكان ده اعظم. ده راجل غلبان ما تدري يا عم، انت عارف احنا في الحج الاكبر، هنسيب اللي احنا فيه ونروح نصلي صلاة ايه؟ انتوا بتصلوا عشان توصلوا، احنا وصلنا خلاص. واخدين بالكم ولا لا؟ شفت انه من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج، ومن عبده بالخوف وبالرجاء وبالخوف فهو الموحد. ورجع رسالة العبودية شيخ الإسلام رحمة الله عليه ففيها كلام طيب ونفيس. العبودية تكلم عن كيف تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. التاسعة التعب، العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تقللت روح المحب وقلبه. وطبعا المحبة التي تقللت روح المحب وقلبه ده بالنسبة لمين؟ للمحب البشر. لكن المحب حينما يكون هو الخالق ما تقدرش تقول تخللت روح المحب بقى، مش كده ولا لا؟ نقول خلة تليق به سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يبقى الله نعقله ونفهمه لغة، لكنه حينما يتصف به الرب سبحانه كان كما يليق به عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما تخرجش تقول ان الخلة يصف لله عز وجل تخللت روحه وقتها تقع بقى في مصائب هنا. يبقى انت كيفت الصفر، يبقى انت نسخت الخالق بالمخلوق. واخدين بالكم ولا لا؟ لا نمثل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. والخلة كما قال في تهذيب اللغة الأذهاني يقول المحب الحب الذي ليس المحب الذي ليس في محبته خلل، المحب الذي ليس في محبته خلل. يعني حبك حينما يقول لمن تحب ليس في اي خلل، حب كافي. ده اسمه الايه؟ اسمه الخلة. وكذلك قال الدجال وقال النحاس، قال الذي عليه اصحاب الحديث ان القليل هو المحب المنقطع الى الله الذي ليس في انقطاعه اختلال. الذي عليه اصحاب الحديث، ماذا بعد الحديث يعني؟ ان الخليل هو المحب المنقطع الى الله، هو المحب المنقطع الى الله الذي ليس في انقطاعه اختلال. حبه مفهوش خلل، انقطاعه لله ليس فيه اختلال ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ لما يكون حالته مع الله هكذا يبقى يصح له ان يقول اني اقرا الى كل خليل من ايه؟ من خله. واخدين بالكم؟ عرفنا معنى الخله وعرفنا معنى الخليل. اعلى درجات الحب، وهذه حازها اثنان ابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام. وتاتي تتمه لهذا الكلام لما ناتي اليه في قوله رحمه الله عليه ان الله اتخذ ابراهيم خليلا كما اتخذ موسى وكلم موسى تكليما. يقول وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتامل في معانيه. واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبه والخله هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع العشره، العشره دي كلها تدل في حق الله؟ لا، اربعه اللي هم ايه؟ الاراده، والله يريد ان يتوب عليه، اراده الشرعيه، والوصف سيجعل له الرحمن وصفا، الودود والمحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا أحببتوه كنت سمعه الذي يسمع. والخلة اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، أربعة بس اللي موجودة، الإرادة والوصف والمحبة والخلة. حتى ما ورد بالنص، شوف حتى ما ورد النص، شفتم بقى أهل السنة وأصحاب الحديث وقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، اسعد الناس من النصوص اهل السنه والجماعه. عندك معاني كتيره، ما نقدرش نوصف ربنا غير بايه؟ بما وصف به نفسه، او بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. الامور غير الثابته ما نثبتهاش لله عز وجل. واخدين بالكم؟ نقول ايه في الاخر؟ ما جاش، لو جاب القران فوق دماغي من فوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغنا من فوق، لكن فلان او علات هؤلاء ايه؟ يستدل، احفظ كده، يستدل لهم لا يستدل بهم. يقول لك الشيخ فلان يا عم فوق دماغنا من فوق ولكنه غير معصوم، هل يوحى اليك؟ لا، الشيخ فلان افتى كذا، دليله ايه؟ انه يستدل له لا يستدل به. جيش تقول فلان حجة الإسلام، حجة الإسلام لما يكون هيستدل، يقول لك لأن هؤلاء العلماء حجة عليك لأنهم ورثة الأنبياء، فهم حجة بكلامه المجرد، وإنما هم حجة بماذا؟ باستدلالاته. ما يجيش تظن إن في عالم من العلماء، عالم كامل، عالم رباني، عالم رباني، مهما تقول، ويجي يفتي في مسألة، يجي حد يقول له دليلك إيه يا مولانا؟ يقول له انا اسال عن الدليل، اما اقول لك كده اعرف انه مخرب،

العيل الصغير عارف كلمه الحب. ده مش مساله يعني اصلي قضيه المنطق والحدود والتعريف المنطقيه نشات عند اليونان في مقابله السوفسطائيه، لان السوفسطائيون كانوا ينكرون ماهيه الاشياء والحقائق الاشياء، وقالوا ليس هناك حقيقه على الاطلاق. فمن هنا قام ارسطو طاليس وغيره بارساء قواعد للمنطق للرد على مجموعه من المعاجين اللي هم السوفسطائيين. فرجع المنطق، المنطق نحن لسنا في حاجه اليه، ولذلك هذا المنطق يعني مش شيء معصوم، ولذلك نقضه علماؤنا. والشيخ الاسلام كتابان في نقض المنطق الارسطي، الرد على المنطقيين، والكتاب الاخر نقض المنطق. فالمنطق دي اشياء كثيره مخالفه للمعقول ومخالفه للمنقول. المهم ان بعض او كثير من الناس يعني فتنوا بهذا المنطق وادخلوه في العلوم الاسلاميه. الان المنطق الارسطي سقط عند الاوروبيين حينما نشا المنطق التجريبي، منطق البحث والعلوم. خذ مع ان كان في الاول يقولون لماذا نقضه المسلمون ولماذا نقضه اهل السنه ولماذا حاربوا ولماذا، هو الان اصبح في خبر كان كما يقال عند الغرب. ولكن اول من قام بنقضه من شيوخ السنه عندنا، اول من نقض هذا، بل الذين قاموا بنقض المنطق في اوروبا قاموا بنقضه على اصول كلام علمائنا وبالاخص كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. المهم اختلف في تحديد المحبه على اقوال نحو 30 قول عشان يشرحوا كلمه المحبه، ولا تحد المحبه بحد اوضح منها. شوف بص الكلام، يعني ايه المحبه عشان انت تعمل لها تعريف جامع مانع، قول المحبه ايه المحبه. فالحدود لا تزيدها الا خفاء وجفاء، وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد. كواحد يقول اتعرف لي الماء، اهو الماء، في حد ما عرفش الماء؟ عرفت الماء معروف، والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. اتكلموا عن الجوع عشان يعرفوه، عرفوه بتعريفات صعبت الامور، ولا يستطيع اطباء نفسهم انهم يدوا تعريف جامع مانع للجوع. ايه الجوع اللي الناس بتشتكي منه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني سبحان الله، ممكن واحد يجي يقول لواحد عرفك الجوع، هتعرفوه ما شافوه، ولسه الناس ما شافتش الجوع، ربنا يسلم. المهم ان صفه الحب للاسف، يعني انت بنيجي تتكلم عن الحب عامه الناس يعرفوا كلمه الحب، اصل كان في افراط وتفريط، يعني بنضطر احيانا لذكر اقوال المبتدعه بقى. الحب ان الانسان يحب ربه، هذا امر ما اظن ان احدا يختلف فيه بالفطره، نحب ربنا، والله قال في القران انه بيحب المؤمنين ويحب الاتقياء ويحب ويحب، يبقى الحب من الله امر معقول ولا مش معقول؟ عادي. وان تحب انت الله، وجدنا طوائف على طرفي نقيض، طائفه بلغت في الحب جدا حتى عبدت الله بالحب وحده، ودول اللي قلنا عليهم الحب عندهم الاساس في الدين هو الحب اللي هم الصوفيه، مش كده ولا لا؟ وقعوا في اشياء خطيره وبينا لكم جزءا منها او بعضا منها. ولو رجعتم لكتاب العلامه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعه انصار السنه الازبق رحمه الله عليه في الكلام عن حقيقه الصوفيه، ستجدوا كان صوفي قبل كده، يعني الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله عليه حينما تكلم عن التصوف تكلم باسلوب الانسان الذي عايش هذا الامر وعاينه معاينه، فكان هو في الاصل صوفيا، ثم هداه الله على يد الشيخ حامد التقي رئيس جماعه انصار السنه رحمه الله عليه، ثم اصبح بعد ذلك هو رئيس الجمعيه بعد وفاه الشيخ حامد رحمه الله على الجميع. فكتب عن التصوف كتابة الإنسان الخبير، وهو عالم أزهري وعنده خبرة كبيرة جدا بالتصوف، فتكلم عن حقيقة الصوفية رحمة الله عليه. المهم

في هذا الامر. ولما بنمتحن ربنا يسلم. يعني اخونا بيقول هناك بعض الناس اذا نسي شيئا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر، فلذا يقدح في العقيده. لا ما يقدحش في العقيده، بس مش دي السنه. السنه واذكر ربك اذا نسيت ان شاء الله تعالى، لكن ما يقدحش في العقيده. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هنا قدح في العقيده، لانه هنا ما بيستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من السنه. يبقى هنا في مخالفه، لكن لا تقدح في العقيده. اخونا بيقول لي انه عايز شرح مبسط للضرورات تبيح المحظورات، وضرب ولو مثال واحد عليها من السيره. يعني في موضوع مهم او بالنسبه لك كده في المساله، يعني عشان نشرح، يعني لو في محظور من المحظورات الضروره تبيح. اشهر ضروره ان الانسان لو جاع او اشرف على الموت يجوز له ان ياكل الميت. ده مش من السيره، ده من القران، مش كده ولا لا؟ الا ما اضطررتم اليه، اضطررتم فاصبح الانسان في ضروره يخشى على نفسه الهلاك، فجاز له ان ياكل المحظور حينئذ، مش كده ولا لا؟ فالضرورات الضروره، لان الضرورات كام؟ عندنا مقاصد جاءت الشريعه للمحافظه عليها، اولها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض والنفس، ثم العقل، ثم المال، مش كده؟ فهذه الامور هي دي المقاصد التي جاءت الشريعه للمحافظه عليها. فاذا تعرضت هذه الامور للهلاك فلا بد، يعني تعرضت هذه الامور للهلاك او للضياع وكان هناك شيء محظور عليك، من الممكن ان يباح المحظور لاستبقاء هذه الضرورات ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول ما هو افضل كتاب يتكلم في علوم الهمه؟ القران الكريم. القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز تعرف علوم الهمه؟ اقرا سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز تعرف علوم الهمه؟ اقرا كتب اهل العلم ومن اهل الحديث بالذات. اقرا ادب الطلب ومنتهى الارض للامام الشوكاني عشان تعرف علوم الهمه. أدب الطلب ومنتهى الأرم للإمام الشوكاني. واخدين بالكم ولا لا؟ اقرأ الرحلة في طلب الحديث للإمام الخطيب البغدادي، تقدر تعرف علوم الأمة إن شاء الله. أما في الأعشاب الطبية بقى، فأنا ما أعرفش كتاب خاص بالأعشاب الطبية يكون يعني أحسن كتاب زي ما أنت عايز، وأفضل كتاب، فأنا ما أقدرش أقول لك إيه أفضل كتاب في الأعشاب الطبية. أما أفضل كتاب يتكلم في الحياة الزوجية، ففي كتاب طيب للشيخ محمود مهدي الاسطنبولي، الشيخ محمود مهدي الاسطنبولي، اسمه تحفة العروس. هو رجل يعني كان من العلماء الكبار، وكان من تلامذة الشيخ الألباني الكبار جدا رحمة الله عليه. ما الفرق بين الذل لله والذل للمؤمنين؟ في قول الله أذلة على المؤمنين، مقصود أذلة على المؤمنين يعني الرحمة، يعني تراحم بينك وبين المؤمنين، مش الذلة بمعنى الذل انك تتذلل، وانما بمعنى ايه؟ التراحم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى الذلة دي عكس العزة، مع الكافر تتعامل معه بعزة، أما المؤمن فتخفض له ايه؟ الجلاء، وتضحمه، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي إيه أهم كتاب في طلب العلم؟ برضو اقرا ادب الطلب ومنتهى الارم من الامام الشوكاني، كان في طلب العلم وعلوم الهمه، كتاب نفيس والله، يعني من الكتب اللي لما تيجي تقراه ان شاء الله تعرف نفسك وتعرف من حولك، تقدر تعرف نفسك وتعرف من حولك لما تقرا هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واسال الله العظيم